صاحبني صاحب صاحبني عرفني يومين ومشاني صاحب صاحبني عرفني يومين ومشاني دوقت عسلي ما دوقتوش مشاني أتره لعنة قليل الأصل مشاني صاحبني عرفني يومين ومشاني دوقت عسلي ما دوقتوش مشاني أتره لعلة قليل الأصل مشاني سقيت شهد الصداقة حلو بإيدي أرض ود وخير ومنافع وحشت عنه أذى العزال بإيدي وعرفت فين الطريق الصح من نافع أتريني غلطان وجبت الهم بإيدي وقت الشدايد لقيته يضر مش نافع اللي بقوله حصر دلوقتي مش شكوى علشان مفيش حد في الاصل الراضي ينغر ندمي على اللي مضى يا عم مش شكوى حسرة اللي عيونه في الهدوم تنغر واللي اشتكى من العباد حيمل من الشكوى اوعاك يا حر مرة في الخيال تنغر اللي بيبني بنا من غير اساس ينهد اللي بيبني بنا من غير أساس ينهد واللي تهون صحته من غير تعب ينهد والصاحب الدون معرفته دوام تنهد مشيته على الورد أم عالشوك مشاني الزمان دغري عمل ناصح والدنيا فيها امتحان للي عمل ناصح والخط شافوا البليد واللي عمل ناصح اهبل عطاه الزمان دغري عمل ناصح والدنيا فيها امتحان للي عمل ناصح والخط شافوا البليد واللي عمل ناصح ما تقولش انه تمر على غصن وده الكعبل ودي بنت جارية مهش خيلة وده الكعبل النسر وقت القضى في الفخ الكعبل ونساعدك البخت يا هبل تغلب النصر فلوس نفخوه. منسوي باخده لأشلة معاه نفخوه، اتبرم الأهل واكتر من كده نفق أخوه. عويل شبع بعد جوعة والفلوس نفخوه. منسوي باخده لأشلة معاه نفخوه، اتبرم الأهل واكتر من كده نفق أخوه. بيلف ويدور حوالين البلد بارم، عامل لي ثعلب وديله من وراه بارم، تملي منفوش في نفسه والهدوم بارم، وبيمشي وارم تقولش تجصرين نفخوه. الاهل واكتر من كده نفق اخوه. بيلف ويدور حوالين البلد بارم، عامل لي ثعلب وديله من وراه بارم، تملي منفوش في نفسه والهدوم بارم، وبيمشي وارم تقولش الجزارين نفخوه. ومن الكلام العسل ريقك جري يهبل، ونزلت بحر الهوى وغرقت فيه يهبل. سواد رموش العيون دول جننوك يهبل، ومن الكلام العسل ريقك جري يهبل، ونزلت بحر الهوى وغرقت فيه يهبل. ومشيت على الشوك عشان وردة وزاد دوسك، الأرض نعمتها لما كتر دوسك، وواحدة جريت وراك ونوت على دوسك، خدت فلوسك وهي ضحكت عليك يا اللي بيطلع حسها بره. تاكل في خيرك وسرك تنقله بره كمثل شجره بترمي طرحها بره. بنت الارامل بيطلع حسها بره. تاكل في خيرك وسرك تنقله بره كمثل شجره بترمي طرحها بره. تشبه لحيه تبخ السم وتبوسك، ساعات تميل على الخدين وتبوسك، طول ما انت رايق تبوس القرش وتبوسك، تخلص فلوسك تقولك من هنا بره. مراتك ياللي انت ضليت ولا بصيت في مراتك، بتضحك الناس وتشخط ليه في مراتك، ومن عيوبك تجيب العيب في مراتك. ياللي انت ضليت ولا بصيت في مرايتك، بتضحك الناس وتشخط ليه في مراتك، ومن عيوبك تجيب العيب في مراتك. شربت كاس الغرور مرة ورا مرة، ومشيت في طريق هتبقى اخرته مر. يا ابو عين زيغة حلاوة عشرتك مرة، بتحب برة وليه هملت في مراتك. تعبان اوصل للاصيل بتروح، ياللي انت تعبان اوصل للاصيل بتروح، الفاظه زي المراهم للعلل بتروح، لكن الجمايل مع الصنف الخسيس بتروح. تعبان اوصل للاصيل بتروح، الفاظه زي المراهم للعلل بتريح، لكن الجمايل مع الصنف الخسيس بتروح. قشة ساكنها كريم بالخير يملاها، وقصر سكنه بخيل ينهدني فوق راسه. عش ساكنها كريم بالخير يملاها، ولو قصر سكنه بخيل ينهد فوق راسه. نفسه رضية بحب الذات يملاها، من قلة الدم شايل الهم فوق راسه. الكالة وقت الشراء بإيديه يملاها، وإن جه يبيعها يجيب النقص فوق راسه. يا عائل اسمع معايا الكلمتين ده لهم، يا عائل اسمع معايا الكلمتين ده لهم. اوعى تصاحب الرضي ولا تروح له دار، واهل السفالة اكتنبهم يا اخي دول هم. اهل السفالة اكتنبهم يا اخي ده لهم، ابليس غواهم وسلطانه عليهم دار. لك عقل ميز وراعي بالعيون ده لهم، لك عقل ميز وراعي بالعيون ده لهم. الخير فيه منفعة والشر عقب ودار. اسمع كلام اللي جرب في الحياة ورسي، اسمع كلام اللي جرب في الحياة ورسي. غيرك عمل بوصل بر الأمان ورسي. صاحب المثل الكلام زي العسل ورسي، لا الطيبة بتتنسي ولا فيه أسية تروح. قرش والايام ضحكت لك، ياللي معك قرش والايام ضحكت لك، وصرفته على ناس ولا تسواش ضحكت لك، ودست على القرب لما الغرب ضحكت لك. قرش والايام ضحكت لك، صرفته على ناس ولا تسواش ضحكت لك، ودست على القرب لما الغرب ضحكت لك. بكره حتشبع ندم ياللي الغرور مالي، بكره حتشبع ندم ياللي الغرور مالي. داير تبعزق وتصرف عالرضي ماليك، وملت ويا الغلط لما الغلط مليك. والدنيا ضحكت عليك وفاكرها ضحكت لك. دم علي لبسته بالرجال ما زنوش يا دم علي لبسته بالرجال ما زنوش إبليس زين حرام والحلال ما زينوش إبليس زين حرام والحلال ما زنوش وظنوا سيء تملي والكمال ما ظنوش ظنوا سيء تملي والكمال ما زنوش فيه ناس يحبوا الغرور والكبر يحلى لهم فيه ناس يحبوا الغرور والكبر يحلى لهم وناس تحب الطمع والزور يحلى لهم وناس يحبوا العفاف والقنع يحلى لهم وبيخافوا على عرضهم اكمنهم ما زنوش كلنا غرضك اخرس يا فتان عرفنا كلنا غرضك صبحت مكشوف ومشبعتش كسوف غرضك فرقت من ده وده ما تقولي ايه غرضك اخرس يا فتان عرفنا كلنا غرضك اصبحت مكشوف ومشبعتش كسوف غرضك فرقت بين ده وده ما تقولي ايه غرضك بنت على الوهم في خيالك امل وقصور وانت في عدم النظر عندك مرض وقصور الغزمة لك حقد جاب عندك تعب وقصور حتموت محصور ولا تنولش في يوم غرضك من اللي تزعلوا كلمة يا قلبي سيبك من اللي تزعله كلمة توديه كلمة وبتجيبه كمان كلمة سيبه ولا تعبروش مدام ملوش كلمة سيبك يا قلبي من اللي تزعله كلمة توديه كلمة وبتجيبه كمان كلمة سيبه ولا تعبروش مدام ملوش كلمة تعليه يوطيك ومهما تشكره بيعيب تعليه يوطيك ومهما تشكره بيعيب تعب فؤادك وياما كتير ريحته زي الاساس الخسع تبني عليه بيعيب زي الاساس الخسع تبني عليه بيعيب خليته انسان وكان تعبان ريحته عالجد بتعوده من مبدأه بيعيب ريحته كريهة ولو بالمسك ريحته ماشيك مع المفتري حيزيد ويلك ويل كتير سامحته ولكن هو شبعك ويل اقبل نصيحتي بقى يا قلبي يكفك ويل اوعى تعاتب عويل ده خسارة فيه كلمة وخلي بالك لمنها العقل سايسها زي الكحيلة اللي خلفت رأي سايسها يلي معك بنت على الأخلاق ربيها وروق البيت مع زوجتك بدون خلافات البنت زي النبات عالخير ربيها تطلع تلاقي وفاء صافي بدون خلافات احسن ادبها وقول يا عين رقبيها صفاء بينكم بدون خلافات. وإذا كان يجي لك عريس علشان يخطبها شاورها في الأمر وإن وافقت مفيش مانع، ما يهمش المال من اللي جاي يخطبها، ما دام تشوفه جدع طيب مفيش مانع. أصل الزواج شركة ناجحة من اللي يخطبها، يهدى معاه سرها وبرضه مفيش مانع. ولو تشوف البنية غير كده ونبأ هتخالف الشور في كل الأمور ونبأ، لو كان تشوف البنية غير كده ونبأ هتخالف الشور في كل الأمور ونبأ، تبقى كفرصة وسفت اللجام ونبأ، ترمح في أرض السبأ وتدوس يسه. كل الخصال الزميمة تكونوا جم فيك، بتهين أمك وليه تنسى جميلها فيك. يا أبو قلبي مليان أسى ولا فيش مروقة فيك، كل الخصال الزميمة تكونوا جم فيك، بتهين أمك وليه تنسى جميلها فيك. لو حد غيرك أصيل كان في العيون شالها، وفي سكة الخير يمشي وعلى الكتاف شالها، ده يا ما غطاك في البرد الشديد شالها، أهو خب أملها ويردها ما حملت فيه. عليك البيت ايوه يا دكتور. يا مغلي مهر البنات اقفل عليك البيت، اقعد لوحدك واحبسهم معاك في البيت، ما عادش فيه شاب هيحود عليك البيت. الله اكبر. الله الله الله. يا يا مغلي مهر البنات اقفل عليك البيت، واقعد لوحدك واحبسهم معاك في البيت، ما عادش فيه شاب هيحود عليك البيت. رايك على الناس يا راجل بتفرضه فرض، لا شريعة المصطفى نفعت معاك ولا فرض، كل اللي رايح يناسبك له فريض له فرض، حيرهن الأرض وقليل مباع البيت. فيه ناس يحبوا النفاق وبيعملوه زفة، ابليس غواهم وزفهم على الحرام زف، والنعمه من وشهم رب العباد زف. في ناس يحبوا النفاق وبيعملوه زف، ابليس غواهم وزفهم على الحرام زف، والنعمه من وشهم رب العباد زف. من قلة الخير اهي نشفت مسائيهم، دايما عطاشة وبحر النيل مسائيهم، شاطرين قوي في الكلام والرغي مسائيهم، وفي الحقيقة تلاقيهم كدابين زف. راجل وعياب يجيب العيد في اللي بريء، وعن العطاشة يكب المية في اللي بريء، ومعدنه صفيح صباه متداري في البريء. ان قلت له سر دغري تلتقيه نشره، قال انه جاب الحديد مسك الورق نشره، اتمنه مزاع غسيله على الحبال نشره، من كتر فشره يقول البغل في الابريق. كان باخ وصح صح بس باخ تاني، وصح مع ناس أرازل بس باخ تاني، عدل بخدهم وميل بس باخ تاني، وعاب عيبة ولا في بحر يغسلها. أنا لو شكيت الحجر صواني يغوص يغسلها، إن جبت للكلب ماء الورد يغسلها، تلعب بدلها ولا تنسى السباق تاني. سيرة الأصيلة بتبقى مسك شموها، الله أكبر. تقول إيه والنبي يا حاج؟ ريحتها متعطرة والكل شموها، تشبه لوردة فوق الأغصان شموها. سيرة الأصيلة بتبقى مسك شموها، ريحتها متعطرة والكل شموها، تشبه لوردة فوق الأغصان شموها. يا صاحب العقل حكم دائما عقلك، اوعى الهوى يميلك ولا يميل عقلك، ووردة كبرتها لما خدت عقلك، دوسها برجلك مدام لندال شموها. طب ان كنت راجل ما تزعل الا من راجل. اي نعم، الندل دايما يعيب ويغير من راجل، والعيب عمره ما يجي في يوم من راجل. قطر الحسد لو تقف في سكته يدوسك، ومهما تكرم قليل المعرفة يدوسك. سيبك من الهلس يدوسه قبل ما يدوسك، واصرف فلوسك على راجل تعيش راجل. سبع لو نام يجوا حبة كلاب ياكلوه، وابن الحلال لو غفل ولاد الحرام ياكلوه، والمر وقت العلاج المجروحين ياكلوه. نام الثلاثه دول تاني يا حاج. سبع لو نام يجوا حبه كلاب ياكلوه، وابن الحلال لو غفل ولاد الحرام ياكلوه، والمر وقت العلاج المجروحين ياكلوه. دنيا فيها ناس ما تدري للمعاني شيء، خليل من المجدعه ملهمش فيها شيء، عاملين كمال وقلوبهم ما فيها شيء، ولو طلوا شيء لو مال النبي ياكلوه. عجبي على سيد امره في ايد خدامه، لما انحرف انتلف والهم خدامه، ومهرته رمرامك وركبها خدامه. تاجر تجارة خسر فيها وسوقها بار، وزرعته هيفت منه وسوقها بار، مشي يلطش ما يعرف للسلامة بار، ولما الزمن جار بقى خدام خدامه. من الصعب أصعب من الصعب. مد الإيد لعزولك أصعب من الصعب. مد الإيد لعزولك وأزلم الزل بوح السر لعزولك وأمرم المر قول اتهات لعزولك. قلنا له ما سمعنا حاجة لسه يا ما مشكلة. أصعب من الصعب. مد الإيد لعزولك الله أكبر وأزلم الذل بوح السر لعزولك وأمرم المر ولتهات لعزولك. انجر عليك الزمن على بلوتك داري وخلي إيدك ما تتمدش لغير رباك وخاف على شمعتك ومن الهوى داري. مشي الخسيس علمك فعل العويل رباك وان كنت مجروح جرحك انت بهداري وفين تلاقي الدوا من غير رضا رباك. اهين من الخصم لما يعرف العيل بيقل أصله وساعة الشدة يتحكم يفرح ويشمت ويلوم ويكبر العيلة وإن رحت تستسمحه تلاقيه يتحكم وينسى أصله وأصل أبوه والعيلة ولو يكون الزمام في إيديه يتحكم. يا صاحب العقل اسمع للكلام يرضيك لو أخوك له حاجة عندك تلتقيه يرضيك ولو تكون عندي غيرك يبقى ليه يرضيك حالا يعاديك ويبقى صديق لعزولك. لو قلت ميت لو قلت ميت من يسمع ومين حيشيل والهم لو زاد من يرحم ومين حيشيل والحمل لو مال من يسند ومين حيشيل. القرب بقى غرب والأخ مبدل بعزول والليل بقى نهار وسوائل أسى دايري والرد بقى ضد ومباع الوداد بعزول ولوالي بالعقل من الفكر اللي فيه دايري اللي فيه العشم قطع العشم بقى عزول واللي مجاملهم ورايا بالفتن دايري انظر بعيني الاقي الجو متغير وزارع الصبر قال لي العود ما طرحش واللي صاحبته معايا ليه متغير واللي زرعته معاه معروف ما طرحش. ازعل في نفسي واقول للقلب ما اتغير. الصمت عود وطرح والورد ما طرحش. اللي سمع شكوتي من بلوتي ما تعد وقال لي اسكت ووفر كلمتك ما تعد لو الزمن جاب وجنبك عزوتك ما تعد الى العم حيسد ولا خالك معاك حيشيل. قفلت بابي علي واجتنبت اللم لما لقيت الليالي الطيبة واللوم واللي علي عملت واختشيت اللوم. عيار الزمان انقلب لما الميزان اختل خلى الوحش له تمن والطمعين غشوه. ومن فعل لندال العقل السليم اختل اللي يآمن لهم من مكرهم غشوه. وعقلهم غاب عن فعل الصواب واختل الحق كرهوه وبتوب النفاق غشوه. انا خدت من الوقت عبرة ومن الليالي دروس انا خدت من الوقت عبرة ومن الليالي دروس. مدام عملت الجميل ويا العويل هيف وبنصح اللي ما خدش من حياته دروس. ما انا شفت زرعي وهو لسه نبات هيف. اللي في قلبه حسد تعبان ملوهش دروس جه يضرب السهم صايب التقاه هيف. يا ناكرين الجميل خدتوا بداله تمن اديتكوا يا ما كتير ما دفعتوا ليا تمن. احترت اروح فين من الناس اللي مالها تمن. حشيل حمول الزمن ولا اشيل اللوم. ياللي معك فك من يمة جميل زرعه ياللي معك فكر من يمة جميل زرعه تعبت وشقيت ولا صحش معك زرعه. زرعت عندي العويل هيف وخاب زرعه. ياللي معك فكر من يمة جميل زرعه تعبت وشقيت ولا صحش معك زرعه. زرعت عندي العويل هيف وخاب زرعه. الأرض مدام خسيسة عمرها ما تجيب تزرع فيها الورد ياكل وعود حلفتها. الأرض مدام خسيسة عمرها ما تجيب تزرع فيها الورد ياكل وعود حلفتها. وان قلت هاتي تخيب في الندى ما تجيب، ومهما تحلف ما تصدق يوم حلفت، وتعيش منحوس وحتفضي الفلوس من الجيب، وتيجي تحصد يا قبلك شوك حلفتها. دور على أرض غير الأرض وتصرف، تقمر جمايلك ولا يخبش في يوم تعبك، واستعمل العقل عند الشغل وتصرف، وفي راحة البال دود بالإيمان تعبك، وحارب العيب بالأخلاق وتصرف، وجد علشان تجد وتشوف نجاح تعبك. أهل المروءة كرام النفس ويفيدوا، ولهم بحور في الكرم ملانين ويفيدوا، اللي زرع حلو يطرح حلو ويفيدوا، يخضر يعودوا مدام عند الأصيل زرعوا. والنجل في مجلس الأمراء ما يتجملوش، زي اليهودي شديد مكره ما يتجملوش. النبي الثلاثة دول من تاني، وحياة النبي. كلام الرديشين في الجلسة ما يتجملوش، والنجل في مجلس الأمراء ما يتأملوش، محدش يأمله، زي اليهودي شديد مكره ما يتأملوش. شجرة قليل التنى أبداً ما بتجيب طرح، في بحر شر وتشوف شبك وبيطرحوا طرح، ما هي الدنيا فيها عالم زي الشجر بلا طرح، في الحزن والفرح اتركهم ما يتجملوش. الله الله يا حاج، والله هو الكلام ده صحابه يا شيخ يا شيخ. كلام الربي شان في الجلسة ما يتعذبوش، والنجل في مجلس الأمراء ما يتعذبوش، لو كان معهمال تحديد وما يتعذبوش. كلام الربي شان في الجلسة ما يتعذبوش، والنجل في مجلس الأمراء ما يتعذبوش، لو كان حدهمال تحديد وما يتعذبوش. أنا أبويا قال لي وفهمني الكلام نوبة، وأنا كنت زي الجمل قادر ولي نوبة، فيه ناس ما تنزلش على الهملة ولا نوبة، وفي خلايق على العيبة ما يتعدوش. هتموت في أرض ده أصلها من جدرها هتموت، وشجرة ملهاش جذور قبل الأوان هتموت. يا الله الفل والنبي يا حاج، ياللي بدرت التقاوي في السبخ هتموت في أرض ده أصلها من ملحها هتموت، وشجرة ملهاش جذور قبل الأوان هتموت. في ناس عشان الفلوس بالغصب تتحايل، يرموا جتاتهم ولو بالنصب تتحايل، ويتحكم الندل وانت عليه تتحايل، ولو زرعت الجمايل في الخسيس هتموت. لو الوحش حس بوحشته يطق يموت، ولو حده دم كان الدم منه يموت، وتقل ظل ويشوف الزرع منه يموت. ما يحبش الا الراضي دايما لانه عفش، بيعمل انه خفيف دايما وهو عفش، ان جاب لك الشهد من ايده بيبقى عفش. يا ناس يغور الوحش خالص قولوله يموت. جبار مبني بطين ما بتصلحوش بهية، وصفيح ما يبقاش ذهب ولا تلزموش بهية، وحديد بياكلوا الصدى ما تزينوش بهية. جدار مبني بطين ما بتصلحوش بهية، وصفيح ما يبقاش ذهب ولا تلزموش بهية، وحديد بياكلوا الصدى ما تزينوش بهية. الوحشة ليها عاملة حلوة والوحاشة بها، لها نفس وحشة قوي ولا فيش عفة بها، جرت وراها الشباب ولا يعلموا اللي بها، وحط على وشها يجي انطرين بوهي.